لاحظنا امرا جديدا او يعني اتبعنا اليوم في التطبيق العملي يعني نظاما جديدا مع اخواننا الرجال. هذا النظام هو التدريب العملي للجميع. يعني كنا قبل ذلك في حلقات التسميع التي تكون قبل المحاضرة كان كل طالب يعني يقوم بتسميع الصفحة او الصفحتين المطلوبين منه، ثم بعد ذلك ينصرف ويترك المجلس ويصحح له او لا يصحح الى اخره. ولكن نظرا لعموم الفائدة وحتى يسمع الجميع، فقد لا اخطئ ولكني بعد ذلك اقع في الخطأ، وقد لا اخطئ عفو من باب يعني عفو من باب السليقة، ولكن لا اعرف يعني ما الضابط الذي جعلني اكون هكذا. من هذا المنطلق يعني كل حلقة تجلس بكمالها امام الذي يقوم بالتسميع لها، وتكون الحلقات تجويد عملي، بمعنى ان كل طالب يقرأ آية او آيتين ثم يقوم يعني من القائم على الحلقة بمناقشة الجالسين جميعا في احكام التجويد، سواء اخطأ الطالب او لم يخطئ، وتبيين الامور التي لم تتضح. فنحن قلنا في المحاضرات الكثيرة والكثير ونتوسم انكم تعلمون ذلك، فالحمد لله في الامتحانات عدد كبير بينجح ويحصل على درجات عالية، ولكن نريد ان نعرف يعني حركة اللسان. الامام ابن الجزري عليه رحمة الله قال عن التجويد: وليس بينه وبين تركه الا رياضة امرئ بفكه. هذا ما قاله الامام ابن الجزري في منظومته متن الجزرية. فلنحرص على حلقات التجويد العملي التي تكون قبل المحاضرة، بمعنى ان ما يكونش الواحد مننا جاي متأخر ولا جيني هبقى اسمع قبل الحلقة بشوية صغارين او بروح احفظ في المسجد اقعد في مكان بعيد واحفظ، لا. الجميع سيجلس امام الشيخ وسنقسم انفسنا حلقات، وكل حلقة وكل يعني كل حلقة سيعرف افرادها، هيجلس امام من الموجودين وسيقوم بالتصحيح والتوضيح، تجويد عملي. ما نقوله نحن الان في هذه المحاضرة تجويد علمي او تجويد نظري، لكن نريد تطبيق العلم على العمل، بمعنى نشوف احنا حصلنا ايه، احنا استفدنا ايه، احنا لساننا قوم ام لم يقوم بعد. لان الحمد لله كلنا او معظمنا يقف اماما للمصلين في الصلاة، فينبغي ان تكون قراءتنا جميعا قراءة سليمة ومستقيمة. نرجو ان نكون قد اخواننا اللي حضروا النهاردة في الحلقات زي ما احنا شايفين الرجال كانوا مقسومين الى حلقتين، نرجو ان تكون الفائدة قد عمت وان يكونوا جميعا قد استفادوا من هذه يعني من ذلك تماما. تكلمنا في اللقاء السابق عن الصفات العرضية للحروف، لان انا قلت لكم قبل كده صفات الحروف تنقسم الى قسمين: صفات ذاتية وصفات عرضية. قلنا ان الصفات الذاتية هي الصفات التي لا تنفك عن الحرف بحال من الاحوال، اما الصفات العرضية فهي الصفات التي تعرض للحرف بسبب مراعاة الصفات الذاتية. النهاردة وكلمنا كمان قلنا من اهم هذه الصفات العرضية التفخيم والترقيق، وعرفنا التفخيم وعرفنا الترقيق، ثم بعد ذلك قسمنا الحروف الهجائية باعتبار التفخيم والترقيق الى اقسام ثلاثة: حروف تفخم وجها واحدا، وقلنا ان هذه الحروف التي تفخم وجها واحدا هي حروف الاستعلاء الثلاثة السبعة المجموعة في عبارة خص ضغط قض التي هي الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والضاء. وقسمنا هذه الحروف الى قسمين، حروف اطباق وحروف استعلاء. هي حروف استعلاء كلها، حروف استعلاء مطبقة التي اشار اليها الشيخ ابن الجزر في منظومته، وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، وحروف استعلاء غير مطبقة وهي الحروف الثلاثة المتبقية بعد حروف آرخ إخواننا، بعد حروف الاستعلاء المطبقة التي هي الخاء والغين والقاف. وقلنا ان حروف الاستعلاء المطبقة تأخذ تفخيما اقوى من حروف الاستعلاء غير المطبقة، وقد اشار الى ذلك الشيخ ابن الجزري في منظومته المقدمة فيما على قارئ القرآن ان يعلم، حيث قال: وحرف الاستعلاء فخم واخصص الاطباق اقوى نحو قال والعصر. وحرف الاستعلاء مطلقا فخمها كله سواء كانت مطبقة او غير مطبقة، لكن حروف الاستعلاء المطبقة تختص بتفخيم اقوى. وحرف الاستعلاء فخم واخصص الاطباق اقوى نحو قال والعصا. ووضحنا مراتب التفخيم بالتفصيل، واليوم يعني نتكلم عن القسم الثاني والقسم الثالث من الحروف الهجائية باعتبار التفخيم والترقيق. قبل ما اقول هتكلم عن القسم الثاني والقسم الثالث، لي بعض الملاحظات على التفخيم وعلى استعمال الحروف، يعني النهارده ما شاء الله اخواننا اللي قعدوا في الحلقات اخونا الشيخ منير فرح واخونا الشيخ هاني البسيوني، يعني وجدتهم بيلفتوا نظر الطلاب الى امر مهم وهو كيفية نطق الدقائق في الاداء. يعني كثير من كتب التجويد او معظم كتب التجويد لا تتعرض لها بحال من الاحوال، واحنا في امس الحاجة لهذه الدقائق. فعندي حاجة اسمها تفخيم نسبي، وعندي استعمال لبعض الحروف او طريقة نطق بعض الحروف. هذان الامرين ساتحدث عنهما في محاضرة قادمة. المهم ان احنا نلم الامور العلمية اول مع بعض، وهي ان انا قسمت الحروف الى كم قسم يا اخوانا؟ ثلاثة: حروف تفخم وجها واحدا، حروف ترقق وجها واحدا، حروف تفخم طارة وترقق طارة اخرى. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الحروف التي تفخم وجها واحدا. النهاردة عاوزين نتكلم عن القسم الثاني والثالث، وهي الحروف الحروف التي ترقق وجها واحدا، ثم نتكلم بعد ذلك عن الحروف التي تفخم تارة وترقق تارة اخرى. الحروف اللي ترقق وجه واحد وهو القسم الثاني من هذه الحروف، حروف الاستفال اللي هي حتى فاكر كده حروف الاستفال هي هي الحروف الباقية بعد حروف خص ضغط قز. يبقى حروف الاستفال، لان احنا كنا واحنا بنشرح صفات الحروف الذاتية قلنا ان الحروف تنقسم الى قسمين، اما حروف استعلاء واما حروف استفال. حروف الاستعلاء مجموعة في عبارة خص ضغط قز، واتفقنا المرة اللي فاتت ان هي كلها مفخمة. لسه حروف الاستفال كلها مرققة ما عدا ثلاث حروف: الالف واللام والراء. يبقى حروف الاستفال كلها يا اخواني مرققة ما عدا الا الالف واللام والراء. طب اسمع معايا يا سيد، اقرأ معي بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين. انا عاوز ثلاث كلمات من هذه الآية: كلمة الحمد، كلمة لله، كلمة العالمين. اجد هذه الكلمات، جميع حروف هذه الكلمات حروف مرققة، حروف مرققة. الحمد لله ربي رب دي ما نيش عوزها الوقت هنتكلم عليها في محاضرة قادمة. العالمين بعد كده عندي مثلا اياك نعبد واياك نستعين، عندي كمان مالك يوم الدين، كلها حروف يا اخوانا، كلها حروف استفال مرققة. يبقى اذا نخلص من هذا، اظن دي معلومة سهلة وواضحة، نخلص من هذا كله الى ان حروف الاستفال كلها مرققة، ويستثنى منها القسم الثالث وهي حروف ثلاثة. ايه هم؟ حد يقولهم لي. الالف اللام الراء، هذه الحروف الثلاثة التي هي الالف واللام والراء تفخم تارة وترقق تارة اخرى. يبقى الالف واللام والراء اقول عنها ايه؟ تفخم تارة وترقق ايه؟ تارة ايه؟ اخرى. طيب يبقى القسم الثالث من الحروف الهجائية يا اخوان ما يرق، ما تقولش مختلف فيه، ما يرقق تارة ويفخم تارة اخرى. كمان في تجاوز يا اخوان، انتم ما تقتلوا في كتب التجويد يقول لي حروف مفخمة قولا واحدا وحروف مرققة قولا واحدا. حتة عملية قول وقولين وثلاث اقوال في القرآن الكريم، وفيها قولان وقولان في القرآن الكريم او في اداء القرآن الكريم، هذا شيء غير مستساغ، لان القرآن الكريم تلاوة القرآن الكريم غير خاضعة للاقوال، وانما هي اوجه نزلت من عند الله سبحانه وتعالى، وقرأها الرسول صلى الله عليه وسلم، ووصلت الينا مسندة من افواه من فم الرسول الى افواه الصحابة، ومن افواه الصحابة الى افواه التابعين، الى ان وصلت الينا من الشيوخ المسندة تلاوتهم الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى العملية ما فيش عملية اقوال واجتهادات، مفهوم كده يا رجال؟ طيب تعالى بقى بعد كده، يبقى بنقول حروف مفخمة تارة وترقق تارة ايه؟ اخرى. هذه الحروف ثلاثة، الالف واللام والراء. طيب انا عاوز اعرف امتى الالف ترقق وامتى الالف ايه؟ تفخم. سهل يا اخوان، الالف لا توصف بتفخيم ولا بترقيق. الله، ده انت عمال تقول لني تفخم تارة وترقق ايه؟ تارة اخرى. ازاي التناقض ده؟ لا يا سيدي مفيش تناقض ولا حاجة. الالف باختصار تابعة لما قبلها. تابعة لما ايه؟ فاكرين هناك وانا بشرح لكم في الاخفاء، وقلت لكم معايا الغنة، قلت لكم الغنة تتبع ما بعدها. ان كان ما بعدها مفخم فخمت، وان كان ما بعدها مرقق رققت. زي اسمع معايا كده، الذين هم عن صلاتهم ساهون، عن ص مفخمة، انما انت منذر مرقق. اظن كده واضح. طيب الالف عكس مين؟ الغن. اذا كانت الغن تبع ما بعدها، الالف ماله؟ تبع ما قبلها. اذا كان ما قبل الالف مفخما تبقى الالف ايه؟ مفخم. وضاق بهم زرعا، وضاق بهم زرعا، ضاق الالف ايه؟ مفخمة. وبشر الصابرين، انت بتلاقيني بقى معلش، انت ما تقراش زي انا بعلمك الان، ما تجيش بقى انت بتصلي او بتقرا الورد بتاعك تقول لي وبشر الصابرين، لا اقرأ بسلاسة بقى، وبشر الصابرين، واخد بالك معايا؟ لكن انا بقى في منطلق ايه؟ التعليم، زي شريط التسجيل او شريط الفيديو ما يكون ماشي بطيء علشان نتعلم بس. اسمع مني تاني، وبشر الصابرين، يبقى انا نطقت الالف ايه؟ لانها وقعت بعد حرف مفخم. وكمان بنقول مثلا قال قال، الالف اجت ايه؟ بعد حرف مفخم، فايه؟ واللام قال مرققة. لكن اسمع بقى بيت الايه، قال الله هذا، لم لفظ الجلالة جاية ايه، فالالف اللي بعدها قبل الهاء جاية ايه، يبقى نخلص من هذا الالف اذا وقعت بعد مفخة بيحصل لها ايه. حد مش مقتنع بالكلام؟ حاضر. يبقى بنقول الالف تابعة لما قبلها، ان وقعت بعد مفخم فخمت. وضاق بهم ذرعا، ضاق الضاد حرف ايه؟ مفخم. فالالف اللي جت بعد ايه؟ تبقى اعرفش فيه واحد منكم يعرف ايه تقول وضاق بهم ذرعا، صعب. وبشر الصابرين، الالف اجت ايه؟ مفخمه، لانها وقعت بعد الصاد، والصاد حرف مفخم. يبقى هكذا اذا وقعت الالف وبعد مفخم يحصل لها ايه؟ تفخم. والعكس اذا وقعت بعد مرقق ترقق. اسمع معايا، بسم الله الرحمن الرحيم، في التسميه نعمل ايه معاها كم الف؟ اسمعها مني تاني، بسم الله الرحمن الرحيم، الفين، الالف اللي بعد اللام في لفظ الجلالة واقع بعد حرف مرقق فرققت، والالف اللي واقع بعد الميم في كلمة الرحمن. هيجيش يقول لي انا ماني شايف الفات، اقول له يا سيد الفاضل من يوم ما اشتغلنا في التجويد وانا قلت لك عبارة عسدتنا قالوا هل احنا صغار، العبرة بالنطق لا بالكتابة. انا نطقت، ما يهمنيش مكتوب ولا مش مكتوب. بسم الله الرحمن الرحيم، اذا جاء نصر الله والفتح. اذا الالف اللي بعد الذال في كلمة اذا مرققة ولا مفخمة؟ ليه؟ لان ما قبلها مرقق وهو الذال، جاء برضو مرققة لانها وقعت بعد مرقق. لمن شاء منكم ان يستقيم، وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. الالفات اللي بعد الشين كلها ايه؟ مرققة لانها وقعت بعد حرف ايه يا اخواني؟ مرقق. وهكذا القاعدة العامة، الالف لا توصف بتفخيم ولا بترقيق، وانما تكون تابعة لما قبلها، فان كان ما قبلها مفخم فخمت، وان كان ما قبلها مرقق رققت. خلاص. الحرف رقم 2 من الحروف التي تفخم تارة وترقق تارة اخرى اللام. ملاحظة هامة، اللام في القرآن الكريم مرققة عند حفص مطلقا الا اللام في لفظ الجلالة. يبقى اذا اللام في القرآن الكريم تنقسم الى كم قسم؟ 2، اما ان تكون في لفظ الجلالة واما ان تكون في غير ايه؟ كل اللامات الواقعة في غير لفظ الجلالة، في غير لفظ الجلالة مرققة عند حفص. لسه هتكلم عن لفظ الجلال. ولا يظلمون فتيلا، اللام في كلمة يظلى مرققة ولا مفخمة؟ مرققة. فتيلا مرققة. سلام هي حتى مطلع الفجر، اللام في سلام واللام في مطلع. يبقى اذا اللام في غير لفظ الجلالة في رواية حفص، وتحط لي تحت كلمة تحفظها لي كده، حط تحت كلمة في رواية حفص 32 خط في مخك، مرققة. علشان لما تسمع مصاحف اخرى او تسمع قراء اخرين ويجيبوها لي مفخمة يقولك لا انا قلت لك ايه في رواية ايه حفص، سواء وقعت بعد حرف استعلاء زي او حرف استفاء. ولا يظلمون فتيلة، سلام هي حتى مطلع الفجر. ولا الضالين. خلاص كده يا اخوانا. القسم الثاني من اللامات فين؟ في لفظ الجلالة. اللام في لفظ الجلالة، والمقصود بلفظ الجلالة ما هوش اي اسم من اسماء الله، وان يعني ما يجيش يقول لي السلام لا، لفظ الجلالة وهو الله بس. الله سواء كان مقترن بالميم مجرد من الميم المشددة زي قال الله هذا يوم ينفع الصادقين، او مقترن بالميم المشددة في اخره زي وان قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك. واضح كده يا اخواني؟ طيب قال لك هذه اللام يعتريها التفخيم ويعتريها الترقيق. يبقى هذه اللام يا اخواني ايه؟ يعتريها ايه وايه؟ التفخيم والترقيق. امتى تكون مفخمة وامتى تكون مرققة؟ قال لك والله تفخم في حالتين وترقق في حالة واحدة. اقول تاني، يبقى ايه تاني؟ ايه؟ تفخم في حالتين وترقق في حالة واحدة. تفخم اذا وقعت بعد ضم، اذا وقعت بعد ايه؟ فتح. نرجع بالفتح اول. يبقى ترقق اذا وقعت بعد ايه يا اخواني؟ اسف، تفخم اذا وقعت بعد فتح. تفخم اذا وقعت بعد ايه؟ سواء كان هذا الفتح حقيقي او حكمي. اه يعني ايه حقيقي ويعني ايه حكمي؟ قال لك حقيقي يعني الفتح متصل باللام مباشرة، سواء يعني ما يهمنيش يعني مو يبقى في كلمة اخرى، مثل قوله تعالى شهد الله انه، يبقى عندي لام لفظ الجلالة بعد الدال الايه مفتوحة، شهد الله. واضح كده يا اخواني؟ طيب قال عيسى بن مريم اللهم ربنا، يبقى انا جبت لك مثال لفظ الجلالة مجرد من الميم المشددة شهد الله انه، واللام مفخمة لوقوعها بعد ايه يا اخواني؟ بعد فتح. ومثال تاني لفظ الجلالة المقترن بالميم المشددة برضو واللام مفخمة لوقوعها بعد فتح، قال عيسى بن مريم اللهم ربنا. معاك كده يا اخواني؟ طيب بسم الله، فاعلم انه لا اله الا الله في سورة سيدنا محمد، في سورة محمد. اسمع كده الآية تاني، فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. واضح كده يا اخواني؟ طيب انت بتقول لي بعد فتح ايه او ايه؟ بعد فتح حقيقي او فتح حكمي؟ يعني ايه فتح حكمي؟ قال لك ايه؟ اسمع يا سيدي، انا عندي موضعين من لفظ الجلالة، موضع في سورة يونس وموضع في سورة النمل، بيقرأوا بوجهين، لان لفظ الجلالة في الموضعين دخل عليه همزة الاستفهام، فبقى معايا همزتين، فانا في الهمزتين دول يعني دي معلومة صغيرة لكن مش عاوزك تدق معاها قوي، لما نيجي نشرح همزة الوصل بالتفصيل هشرحها لك. معايا؟ قوله تعالى قل الله اذن لكم، بتقرأ بوجهين، يا اما انا عندي اولا اللام واقع بعد الف مادية ممدودة ست حركات، الله اذن لكم، الله خير. واضح؟ قال لك يا سيدي ما كان اصلها الله، الهمزة دي هي قبل ما احولها لالف مد كانت مفتوحة ولا كانت ساكنة؟ يبقى ده اسمه فتح حكمي. او اقرأها بالتسهيل، الله اذن لكم ام على الله تفترون، الله خير اما يشركون. يبقى ده المقصود بالفتح ايه يا اخواني؟ فتح حكمي. الموضوعين جاوب بس. يبقى ترقق تفخم لام لفظ الجلالة اذا وقعت بعد فتح، سواء كان هذا الفتح ايه او ايه؟ حقيقي او حكمي. عرفنا مثالين الحكم فين؟ موضع الله اذن لكم ام على الله تفترون، الله خير اما يشركون، والاولاني في سورة يونس والثاني في سورة النمل. طيب تعالى بقى بعد كده، اذا وقعت بعد ضم، مثل قوله تعالى في سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم، اللام في لفظ الجلالة محمد رسول الله مفخمة ولا مرققة؟ لوقوعها بعد ضم. برضو يعني بتاعت لفظ الجلالة مجرد من ايه؟ وبرضو مثال تاني، وانه لما قام عبد الله يدعوه. انا عندي اللام في عبد الله، اللام في لفظ الجلالة مفخمة لوقوعها بعد ضم. وبرضو برضو عندك برضو كانت الضم دي كان لفظ الجلالة مقترن بالميم المشددة ومجرد منها، جبت لك امثال المجرد من امثلة المقترن بالميم المشددة، قوله تعالى وإذ قالوا اللهم إن كان هذا، واضح كده يا اخوانا؟ طيب تعالى بقى بعد كده عرفنا. طيب حيجي واحد يسألني، انت بتقول لي ان اللام في لفظ الجلالة مرق مفخمة اذا وقعت بعد ايه او ايه؟ فتح او ضم. جبت الموضوعين. طيب حيجي واحد يقول لي يا استاذنا انا حبدأ بلفظ الجلالة تبقى اللام همزة الوصل بتاع لفظ الجلالة حركتها يا اخوان، يبقى حبدأ بايه؟ اسمع يا سيدي، الف لام ميم. الله لا اله الا هو الحي القيوم، فخمت لوقوعها بعد فتح، لوقوعها بعد فتح، مع ملاحظة ان انت يا قارئ تحترز من امرين، ما تجيبش تقول لي اللام مفخمة، تحترز من تفخيم همزة الوصل، ما تقولش الله، لا هتقولها ازاي؟ الله، وزي عمل الشيخ منير بن شاو قاعد في الحلقة بتاعته بقول له دخل الهمزة على حرف مفخم ودخل على حرف مرقق، اذا رققت مع الحرف المرقق تبقى اولى انها تبقى مرققة مع مين؟ مع المفخم. اخو عذاب دخل على حرف ايه الوقت مفخم، قل هو الله احد ولا بتقول احد؟ لا احد، يبقى تقول اخو عذاب الله، يبقى اول ملاحظة يحترز من تفخيم همزة الوصل قبل اللام في لفظ ايه يا اخوان الجلالة، كما يحترز من تفخيم الهاء، ما يجيش اقول الله، لا يا سيدي الله لا اله، يبقى اللي هفخمه بس اللام، ما تيجيش واحد يقول لي التفخيم قوي هيجذب الهمزه والهاء له، اقول له ده لحن جاله خطا، واضح كده يا اخوانا؟ طيب اتكلمنا عن تفخيم لام لفظ ايه الجلاله، للخلق فيه ترقيق ايه لام لفظ الجلاله، ترقق اللام من لفظ الجلاله اذا وقعت بعد كسر، سواء كان هذا الكسر يعني متصل به زي ايه؟ قل أبالله وآياته ورسوله لله ملك السماوات والأرض، أو منفصل بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم يتلون آيات الله، أفي الله شك، يبقى اذا اللام جبت لك الكسر متصل باللام وكسر ايه منفصل عن اللام، وسواء كان هذا الكسر اصليا زي الامثلة اللي انا قلته او كان هذا الكسر عارضا زي ايه، يعني الحرف ساكن وكسر للتخلص من الساكنين، ما يفتح الله للناس من رحمة، ما يفتح الله للناس من رحمة، واضح كده يا اخوانا؟ يبقى هذا الكسر عارض. قل اللهم مالك الملك، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد. يبقى احنا عرفنا النهاردة القسم الثاني من الحروف والحروف التي ترقق وجها واحدا، وعرفنا القسم الثالث من الحروف، الحروف التي تفخم تارة وترقق تارة اخرى، وقلنا ده متمثل في الالف ومتمثل في اللام ومتمثل في الراء، ونظرا لطول الكلام في الراء ولكثرة الكلام فيه ولصعوبة الكلام في الراعي الساكنة سنرجئها للقاء قادم بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ووفقنا الله لما يحبه ويرضى. التسميع تحفظون القرآن يعني ابتغاء وجه الله. طب نحفظ القرآن علشان امتحان ولا عشان احد فينا ضارب حد على ايده؟ وما حنزني بكس على الحيطة لو ما انتش حافظ، او ما حنمددش بالفلع زي مسيخنا زمان ما كانوا بيعملوا فيني يا من ضربنا على رجلين او على قيامه. لكن كل اخ يعني كل اثنين يتبادل فيما بينهما التسميع علشان نفضل لحلقات التجويد العملي. يعني محمد يسمع لعلي وعلي يسمع لمحمد وهكذا، مفهوم يا اخوانا؟ يعني كل اثنين كده يسمعوا البعض علشان العملية ايه تسير على خير ايه وجه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.